من الهجرة وتوفيت في رمضان سنة 50 من الهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنه. والحديث فيه دلالة على جواز زيارة المرأة المعتكف وجواز التحدث معه بشأن من شؤونه. يعني زوجتك لو جات في المعتكف وتكلمت معه فلا حرج في ذلك. وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه، وهذا من كريم الخصال ومكارم الأخلاق. زارك في البيت، بعض الناس إذا جاء زائر في البيت سلم عليه، جلس عنده شرب عنده الشاي، فإذا أراد أن ينقلب إلى بيته يقول له مع السلامة، هذا من الجفاء. اطلع معه شوي مشي، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون الزائر جاء إليك ليلا تخليه تأكل الكلاب تنبح الكلاب ويجد وحشة من هذه الزيارة، صح ولا لا؟ وفيها تأنيس للزائر، تأنيس، فما تعرف هذه الأمور كيف تدخل عليهم. حتى قال سفيان لو قاربت به بيته لكان ذلك أكمل. وجاءك في البيت قدي ملامن يقول لك لا أرجع أرجع خلاص وصلنا هذا البيت، هذا يكون أكمل وأفضل، ويشكر لك ذلك ويرى في ذلك راحة وانشراح، يحصل له من ذلك راحة وانشراح وموضع. وفيه يا أخوان دليل على التحرز مما يكون سببا للوهم والظن السيء، دائما انت قفل الابواب. يا رجل قال من منكم، الصحابة، من منكم راى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انا إلا أنه لم أكن في صلاة لأن لا يوهم ما لا لأن لا يوهم أنه كان قائما بالليل، والظاهر أنه لم يكن قائما لكن قام قضاء حاجة أو لسبب الأسباب. فما يوهم ما لا ما لم تفعله لابد ترفع الوهم، وإذا كان الشيء يوهم كمان أيضا ريبة أيضا تدفع الريبة. يقول يلاقيك في الشارع وانت ماشي معاك امرأة يقول له هذه زوجي، يقول لك اتزوجتها متى؟ اتزوجنا قبل ساعة بس انت ما عرفت، ترفع الوهم، يقول لك راجل ما متزوج ما عرفت مع مرأة أجنبية، ترفع الوهم، يقول لك معقول؟ لا إلا أقول له معقول. والرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم بحفظ الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الإنسان يدفع الوهم ولو كان في أكمل الناس حالة كرسول الله، الرسول لا يظن به، ولذلك الصحابة قالوا سبحان الله أو عليك يا رسول الله، ربنا عصمك انت، ونحن نقرأ ذلك في كتاب الله. هذا يقين لا يحتاج إلى دفع توهم، لكن الرسول يريد أن يشرع لأمته الأحكام، قل كلام فيه هو لا لا لئلا يغتر خاضر بذلك. يدفع الوهم. لأن سوء الظن أيها الإخوة أسرع من غيره. هذا الإنسان إحسان للظن يتباطى، وكيف لو فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا ويراه ويفعل خير يحسن الظن به، لكن لا يكون أسبق إلى ذهنه من سوء الظن، سوء الظن أسبق للذهن، ولذلك يدفع الوهم. يعني لو وجدك واحد في البيت